من العلم من قال حلال مطلقا، قال إن الله أحلها وهم يهلون لغير الله، لو ذبحوها كما يقول للمسيح للزهرة جمهور العلماء يقول أنها حرام، ما حرام قال حرام لأنها يهلون لغير الله لما أبعه رسالة الشيخ عبد الله بن زيد محمود رحمه الله رحمه قطر بتحليلها سلامة وبركاته تحليل الذبح مطلقا مهما كان، ورد عليه الشيخ عبد الله بن حيين فيد الله كله كان بايش مسك الله رحمه الله السلام السلام أهلا السلام السلام الله حياكم الله يرجع حالكم كيف طيبين كيف حالكم أحلها مطلقا يا شيخ أحلها مطلقا هو ظاهر ظاهر كلام كلامنا أحلها مطلقا لكن ناشق هي يعني ما تقدم فيها وعلى هذا يبحقهم المشتبهات نقول إذا كان إنسان بين قوم من النصارى ولم يتبين للشيء من هذا وغلب على ظنه أنها تذبح ثم يذبح المسلم ونصف يعني وين غلب على ظنه ما تصعق أو أنه لحم محرم من الكرد أما لحم خنزير وحنا فلا يا ويأكل لأن قاعدة بالذبح الصيد أنه يجتمع مبيح وحاضر غلب الحاضر وهذه فيها أمران وهو المبيح كونها من ذبح الكتاب وحاضر كونها كل من غير الله أو الصعق ونحو ذلك يغلى فيه جانب الحاضر نعم قال ابن عمر لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى ثم الأول هذا من أعظم الشرك نعم قلنا لكن شان كل من انتسب للنصرانية واليهودية وذبحها كما يذبح المسلم فالأصل ما أنهى الدم وذكر اسم الله فكل هذا عام وأحل الله ذبح لكن حينما يقع الإشكال في هذا تفضل يا إخوان محل واسع تفضل جزاك الله خير الله يسلمون عليك الشباب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يبارك في حياتكم كيف حالك يا حياك الله خالص الناس ياخذون بالمكتوب يا شيخ الناس ياخذون بالمكتوب عليها خلاص هو طبعا هو الكتابه لا تعتبر امام التصريح اي هذه والله المطلوب اذا كان إن تبين انها يتصعب واقع يعني مع أن حسب ما سمعت فيه جهات ومؤسسات يذبحون الذبح كما يذبحون المسلم خاصة كثير منهم وجد أن كثير من أهل الإسلام يتوقف فيها ويحتاط ولا يأكل منها من باب البحث عن المصلحة وبالجملة يعني هي من المشتبهات ما كان اللي يتضح حد الأمر وهذا فيه بديل شيخ كذلك الحمد لله فيه بديل الدجاج الوطني هذا له خاصة حينه ويتكلمون أيضا عن بلاد الغرب نحن نتكلم عن مبتعثين مبتعثين مثلا ربما أنه قد يشح هذا الشيء ولا يجدون اللحوم ويكونون في أماكن خاصة يعني لأن بعض الجهات قد يبيعون اللحوم ويذبحون الذبائح لكنها ما توفر في المدن الكبار هل بحث القاعدة الفقهية على أنها دليل أم يرجع إلى مستندها؟ لا، القاعدة الفقهية لا تسمى قاعدة إلا إذا قعدت، ما لابد أن تقعد ولا تقعد إلا بمثبت وهو الدليل، منها قاعدة والقواعد أقسام، منها قاعدة هي نص ودليل

الأحاديث التي تذكر في هذا الباب، سواء تجد مثلا ابن حجر رحمه الله وغيره أو شيخ الإسلام حينما يذكرون شيء من هذه المسائل يسودون شيء من الأدلة كفوك المؤونة. محمد راجعها جمع لك الأدلة تذكر مثلا في المحرر في المنتقى، أنت يمكن دورك أنكم ترجع تحقق أحيانا نخبر هذه في رواياتها مثلا زيارات، مع أنه عانك ورتبها لك موضوع واحد وأنت تراجعها زيادة باب التحقق والتوثق، لأنهم يمنون من الحفظ الله عليهم، والحفظ تعرف ربما يأخذ الإنسان أحيانا. الأغنية بالطبع نعم الشروحات شرحتها للكتب الكثيرة، الأغنية بالطبع يا شيخ والله إن شاء الله متجهة، لكن كما يقال التقرير ليس كالتحليل تحتاج إن شاء الله إن شاء الله. الله أكبر. طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، كلنا له عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإني استمنح الله لي ولكم العون والتأييد والتوفيق والتسديد، ونستنجحه بالمقصد والغاية، وأسأله لي ولكم ولجميع المسلمين طيب العيش وحسن النهاية. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق فيما ننتحيه والإخلاص من نواحيه. وطبتم وطاب ممشاكم، أسأل الله أن يبوئنا وإياكم من الجنة منزلا. ومرحبا بكم يا طلاب العلم، أي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيث يقتسم ميراث. مرحبا بكم في هذا اللقاء العلمي، وباسم إدارة الدعوة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وممثلة في لجنة البرامج العلمية وباسمكم جميعا، نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الموجه الديني بالأمن العام، وشكر الله له قبول الدعوة وتجشمه عناء السفر لإلقاء هذا الدرس وهذه الدورة العلمية والتي هي في علم القواعد الفقهية. وستكون آلية الدورة على النحو التالي، ستقام على 6 مجالس بإذن الله تبارك وتعالى خلال اليوم وغد بإذن الله، المجلس الأول بعد صلاة العصر، والمجلس الثاني بعد صلاة المغرب، والمجلس الثالث بعد صلاة العشاء، 6 مجالس لهذا اليوم يوم غد بإذن الله تبارك وتعالى. وسيقرأ على فضيلته جزء من كتاب الصلاة من كتاب الشرح الكبير للإمام المقدسي رحمه الله تعالى، وسيتولى الشيخ التعليق على ذلك واستخراج القواعد الفقهية والأصولية من هذا الكتاب. وقد وزع الجزء المقروء من الكتاب يعني بين أيديكم. نستأذن الشيخ في إلقاء درسه، ونستأذنه أن يقدم بمقدمة حول هذا العلم الجليل المبارك، علم القواعد الفقهية. نشير إلى أن سنتوقف إن شاء الله قبيل صلاة المغرب والإخوة الصائمون والجميع عموما، هناك يعني استراحة في آخر المسجد، ستجهز إن شاء الله بعض المرطبات وفيها إفطار الصائمين قبيل صلاة المغرب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. ولا يطففون بل يذكرون دليل المذهب المخالف كما يذكرون الدليل الذي يستدلون به بقولهم. وهذا هو العدل والإنصاف. بهذا يتبين الناظر في كتب هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم القول المخالف بدليل، كأنه يقرأ هذه المسألة في كتب المخالفين، بل ربما بعض المخالفين، بل ربما بعض من يقرر المذهب لغيره يكون تقريره أحسن من تقرير مخالفه، لأن من يفي بالكيل ولا يطفف في الغالب يكون تقريره مبنيا على الأدلة والمعاني، فيكون استنباطه قويا ونظره بصيرا في الأدلة والمآخذ والمعاقد والقواعد التي ينطلق منها لتقرير المسائل. الأمر الآخر، هذا الكتاب كما لا يخفى في تقرير قواعد أصولية، قواعد فقهية متفق عليها مجمع عليها، وقواعد صحيحة ليس مجمع عليها لكنها صحيحة المأخذ صحيحة الدليل، وقواعد موضع اجتهاد ونظر فلا مشاحة في مخالفها، وقواعد تكون مذهبية لا تصح. وهذا هو تقسيم القواعد الفقهية، تكون قواعد مجمع عليها وهي القواعد الكلية الخمس، واليقين لا يزول بالشك، والضرر والميزان لا ضرر ولا ضرار، والشقة تجري بالتيسير، والعادة محكمة أو محكمة، والضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، وهي ومشروعات قاعدة المشقة تجري بالتيسير قاعدتان متقاربتان تلتقيان في كثير من المسائل، لكن قاعدة المشقة تجد التيسير أوسع من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولهذا لا ضرر وأن ضرر يزال، ولهذا يدخل فيها من ما يخفف من المسائل، أو يدخل في قاعدة المشقة تجد التيسير من التخفيف ما لا يدخل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهذا الكتاب كما تقدم مشتمل على هذه القواعد وهذه الأصول، وأنا أثناء مطالعتي لكتاب بشأن تقرير ما تيسر منها أيضا رأيت أنه يضاف إلى ذلك القواعد الأصولية لأنها كثيرة في هذا الكتاب ومهمة، وأيضا كما لا يخفى القواعد الأصولية قواعد متفق عليها، قواعد متفق عليها لأنها قواعد سابقة، قواعد سابقة للأئمة لأنها تؤخذ من لغة العرب، أما القواعد الفقهية فإنها تؤخذ بصياغة أهل العلم مما ينظرون من الأدلة وبحسب الفروع والمسائل. ونعلم أن كثير من القواعد هي أشبه ما تكون بالضوابط، فربما يكون كتاب من كتب القواعد وقواعده للعامة أو الشاملة محصورة محدودة، أما ضوابطه لا تكاد تحصر، وهذا كما يقع في قواعد ابن رجب رحمه الله الغالب عليه أنها ضوابط ليست قواعد، إلا في كتاب بل ربما في باب كباب المياه وغير من الأبواب التي هي فروع من كتاب الطهارة، وكذلك سائر الأبواب الأخرى. أمر آخر أيضا كما تقدم في استخراج القواعد من هذا الكتاب يحتاج إلى عناية ونظر تحضير وبحث، يعني هذه القواعد يحتاج إلى نظر تحضير وبحث ومتابعة لكلام أهل العلم وخاصة في كتب القواعد، وهذا هو المطلوب، وإن كان حقيقة لم يتيسر لي هذا وهو النظر في كلام أهل العلم أثناء بحث هذه القواعد، يعني حصل في مثل هذه الأيام تواصل الدروس والدورات، ولهذا لم يتيسر البحث الذي يعني تضرب به النفس ويفرد به الصدر، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يدرك كله. فلهذا اختصر نظري في نفس الكتاب وكلام المصنف، وبناء عليه حصل تقرير بعض الكلام وانا قيدت به بما تيسر من كلامه رحمه الله، وان كان شيئا قاصرا يحتاج الى مزيد بحث وعنايه كما تقدم في تقرير هذه المسائل وهذه القواعد. هذه القواعد ايضا كذلك ربما يحصل اختلاف في بعض الصفحات التي عندكم للاستعجال في تقييد الصفحات، وانا ارسلت لاخوان بعض الصفحات، لكن لعل اكثرها يوافق ما عندي واكثر ما عندي، وان كان هناك نقص في بعض الشيء ممكن اقرا ما يحتاج اليه اما يقيد او يسمع او يسمع. واخيرا اشكر اخوان القائمين على النشاط في هذا المسجد وغيره من جوامع فيها في هذا العباد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود إخوان المشايخ وأن يسددهم وأن يوفقهم، فهم معين على الخير دالون عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم وإياهم ومن إخوان المسلمين ممن استعان الله في طاعته، وأن يجعلنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. أما ما يتعلق بالقواعد الكلام عليها أنا سأقول شيء يسير يتعلق بالقواعد، لكن الكلام عليها كما لا يخفى أن يطول والوقت قصير، وأن نحتاج أن نأخذ ما تيسر من هذه المسائل. وأيضا بعض الإخوان ذكر هل يمكن يعني قراءة الشرح، قلت قد لا يتيسر هذا لأن سوف يكون تكون قراءة مبتورة، ربما نقرأ من أول الصفحة وناخر وسط الصفحة، وربما يعني يكون شيء يحتاج إلى قراءته ولم يكن مقرر ما أثناء مراجعتي، لكن قد نحتاج له، فلهذا سوف أقرأ ما يحتاج إليه ويقول التعليق بما تيسر. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة فيما توخينا من الإباء المني والكرم. الصفحة الخامسة وهي أول صفحة في كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، ثم قال في آخر سطر من صفحة يقول فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق عليها انصرف إلى الصلاة الشرعية في الظاهر. هذا في الصفحة السادسة، قوله انصرف إلى الصلاة الشرعية في الظاهر في الصفحة السادسة. هو رحمه الله أراد أن يقرر في هذا الكلام الذي ذكره أن كلمة الصلاة إذا وردت في النصوص في الكتاب والسنة فالمراد بها الصلاة الشرعية التي تبتدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، كما أن الطهارة إذا وردت في النصوص فإنه يراد بها الطهارة الشرعية التي ذكر سبحانه وتعالى سورة المائدة وبين النبي عليه الصلاة والسلام بينها في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين والمرفقين وغسل الرأس وغسل القدمين. فلا تكون الصلاة المراد بها الدعاء في النصوص الشرعية، ولا الوضوء أو الطهارة المراد بها الوضاء معنى غسل اليدين أو غسل اليدين والفم. وهذه يبحثها الأصوليون رحمه الله عليهم في مبدأ اللغات ويقررونها على قولهم الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. إذا نفهم أن الحقائق ثلاث، وأن أول الحقائق مقدم هو الحقيقة الشرعية. هذا ينبغي، لكن ينبغي يفهم إذا قلنا الحقيقة الشرعية مقدمة فالمراد في كلام الشارع، لأن قد يأتي مجمل في كلام بعض الأصوليين وكلام الفقهاء رحمه الله، فالمراد أن نقدم الحقيقة الشرعية في كلام الشارع، أما في كلام الناس فنقدم الحقيقة العرفية، نقدم الحقيقة العرفية. لا ليس معنى أن الحقيقة الشرعية مقدمة مطلقا، لا، إنما في كلام الشارع في نصوص الكتاب والسنة. أما في تخاطب الناس في كلماتهم فيما يتعارفون فالحقيقة العرفية هي المقدمة، هي المقدمة، إلا إن كان يتكلم هو بالحقائق الشرعية وما أشبه ذلك، مثل كنت توضأت وصليت. لكن حينما يتكلمون بحقائق عرفية الناس ينشئونها، فإن الحقيقة العرفية مقدمة في هذا، مقدمة في هذا. ولهذا لكل قوم عرفهم، لكل قوم عرفهم، فيتعرفون على أشياء بينهم، فحينما يختلف فيها نقول ما العرف الدارج بين الناس في هذا الشيء، ما العرف الدارج بين الناس في هذا الشيء، فهو كالمشروط شرطا، كالمعروف عرفا. هذا في باب العقود، وكذلك في أبواب أخرى، باب المعاملات، أبواب المناكحات إلى غيرها من الأبواب. أما في خطاب الشارع فإذا ورد أي لفظ من الألفاظ الشرعية، الألفاظ في لسان الشارع، فإنه يقدم الحقيقة الشرعية، ولو كانت هذه الحقيقة لها عرف، يعني لها تحقيق ولفظ في الحقيقة العرف، مثل الصلاة موجودة في الحقيقة، في الحقيقة اللغوية الصلاة موجودة، الطهارة موجودة، إذن الحقيقة اللغوية السابقة على الحقيقة الشرعية، إذا كانت الحقيقة السابقة فالحقيقة الشرعية هل هي طارئة أو أصل؟ نعم طارئة، إذن يقدم ماذا؟ الآن إذا عندنا أصل طارئ، عندنا أصل يعني الحقيقة اللغوية السابقة، ثم جاءنا حقيقة شرعية، فالطارئ مع ما طرع عليه مثابة الخاص مع العام، إذا ماذا يقدم؟ الخاص الذي هو الطارئ، هو الطارئ، بمعنى أنه طرأ على الحقيقة اللغوية حقيقتان، حقيقة شرعية وحقيقة عرفية. ولهذا قلنا تقدم الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية متأخرة، لأن هاتين الحقيقتين طارئتان على حقيقة أصلية، فكانت معها بمثابة الخاص مع العام، أو المطلق المقيد مع المطلق، وكأمال المقيد مع المطلق. فلهذا نصوص الشارع في باب الصلاة، الزكاة في اللغة لها معنى، لها معنى، إنما الطهرة والصوم في اللغة معنى الإمساك، الحج معناه في اللغة معناه القصد، لكن الشرع جاء بعرف، بوضع جديد، بوضع جديد. إذن هل الشارع غير الحقائق اللغوية أو لم يغيرها؟ غيرها تماما، التغيير النقل. نعم ليش نقول هل أبقى أصل المعنى ولا ما أبقى؟ ماذا عمل به؟ زاد أحسن، زاد فيه، قيد. إذن ولهذا تجد خلاف، بعضهم يقول إن الحقيقة إن الشرع غير الحقائق، والصحيح أنه لم يغيرها، غير حقائق، بل هو قيدها وزاد فيها، مثل الحج في اللغة القصد، هو موجود الحق الشرعي ولا موجود القصد؟ موجود، لكن زاد عليه أشياء. طيب الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء، هل ألغاه الشارع ولا زاد عليه؟ زاد عليه، زاد عليه، زاد عليه، بمعنى أنه زاد عليه القراءة والركوع والسجود والأوسائل الأفعال، نعم وما أشبه ذلك، زاد عليه. الصوم في اللغة مطلق ماذا؟ الإمساك، خير صيام وخير غير صائمة تحت العجائب أخرى تعالى كل جمع، يعني ممسك، خير صائمة وخير غير صائمة، يعني صاحلة، صاحلة ومصائم ممسك وغير صيام ممسك عن الصيام، إذن هو مطلق الإمساك. إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوتا عن الكلام، فهو مطلق ماذا؟ الإمساك، مطلق الإمساك، الإمساك عن الطعام، الإمساك عن الكلام وما أشبه ذلك، كذلك حتى يقع في الحيوانات، الشارع لم يغيرها لم يلغيها، إنما قيدها، جعلها إمساكا خاصا في زمن وعن مفطرات خاصة، من طلوع الفجر إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس، لمفطرات خاصة. وهذا هو معنى الشارع، أنه لم يغيرها ولم ينقلها، إنما قيدها وزاد فيها. إذن فإذا ورد من الشارع مثل هذه الحقائق فالأصل أن الحقيقة الشرعية لأنها طارئة. طيب، قلنا بعد الحقيقة العرفية، هذا عند الجمهور خلافا للأحناف، والصواب قول الجمهور. الأحناف يقولون تقدم الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية. طيب، مثلا الآن لو أنه حصل خصام بين اثنين تخاصم، فقال أحدهم: والله لا أذوق عندك ماء، ما أشرب عندك ماء. فلما لقيه قال: طيب تفضل، عندي مناسبة وليمة، أو دعاه وذبح له ذبيحة وأكل وما شرب من ماء، يحنث ولا ما يحنث؟ وقال: والله لا أذوق لك ماء، لكن قال لا أشرب، لكن هذا كل من الطعام وكل من الطيبات لا تشرب. تقولون لماذا يحنث؟ هو ماذا قال؟ على رأي الأحناف. نعم، على رأي الأحناف. ما شاء الله، أحسنت. طيب، على رأي الأحناف لماذا؟ علم. أحسنت، هذا التطبيق. إذن حقيقة لغوية، ولهذا قدموا الحقيقة اللغوية، قالوا يقدمون الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية. قالوا يحنث لماذا؟ يعني قال: والله ما أشرب ماء، هو شرب ماء في الدوام ولا لا؟ طيب، الحقيقة العرفية ما هي عند الناس؟ حينما قال: والله ما أشرب عليك، وش قصده؟ أحسنت، ما أدخل عليك ولا تناول مرة، يعني لا هذا، بل تناول الطعام أبلغ من شربه للماء، ليس كذلك؟ إذن حنث عرفا ولا ما حنث؟ حنث. إذن هو يحنث في هذه الحال، لماذا؟ لأنه خالف المعروف عرفا، لأنه حينما يقول: والله لا أشرب لك ماء، المعنى قطع المنة. شو المعنى؟ قطع المنة، يعني لا أشرب لك منة، هذا هو. ولهذا نقول يحنث. مثلا، مثال آخر، الإدام، نعرف الإدام، اللي قالوا إدام، الإدام مش معناه؟ يعني ما يصطبغ به مرق وما أشبه ذلك، خبز مثلا بمرق، خبز بزيت، ها، وسائر ما يصطبغ به. طيب، الإدام مش معناه عند الجمهور؟ يقول الجمهور: الإدام كل ما يتناول بشيء سواء كان يصطبغ أو لا يصطبغ. الآن الخبز بالمرق يصطبغ ولا ما يصطبغ؟ الخبز بالزيت، طيب الخبز باللحم ما يصطبغ، الخبز بالبيض ما يصطبغ، ما يصطبغ. إذن الأحناف يقولون: ما يصطبغ فهو إدام، ما لا يصطبغ فليس بإدام. فلو أن إنسان حلف قال: والله لا آكل إداما اليوم، لا آكل إداما اليوم، فأكل خبزا بلحم، نعم، على قول الجمهور حنيث. لماذا؟ لأنه يسمونه إدام، على قول الأحناف لا يحنث. لماذا؟ يقولون ليس بإدام، لأن الإدام من شرطه أن يصطبغ. إذن هذا يعني فائدة ما يتعلق بمعرفة مثل هذه الخلافات بين المذاهب، وأنهم يطبقونها، يطبقون حقيقة على الفروع. ولهذا لا ينظرون إلى اصطلاحات الناس، أعراف الناس مثلا، لكن الصحيح قول الجمهور، لأن الشريعة تجري مع مقاصد الناس ومرادات الناس وأحوال الناس، ولهذا تجدها شريعة يسير فيها اليسر والسهولة. كلما كان الأمر فيه عنت، فيه حرج ومشقة، فإنه يأتي التخفيف، يأتي التخفيف. وكل ما وافق عادات الناس المباحة التي يتعارفون بينها فإنها تجري بينهم ما يجرونه بينهم، مثل الأعراف في مثل هذه الأشياء، مثل ما تقدم في مسألة من الحنف باليمين والمسألة قبل ما هي نعم حسنت المسألة لو قال والله لا أشرب عندك ماء، الناس يقصدون بماذا؟ يقصدون بهذا قطع المنة، قطع المنة، فأجري على عرف الناس يعني. ولهذا لو لم يجرى على عرف الناس لا تكاد تستقيم الأمور، لا تكاد تستقيم الأمور ولا يحصل مقصود الحال في هذا. ثم الشارع لا الحل جاء بالحل، الإنسان حينما يحلف على ترك البر يقول لا يا أخي لا تحرف، لا تحلف على ترك البر، عليك أن تبر ولا تلج في يمينك، فهو آثم لك عند الله من الكفارة التي تؤتيها وتؤديها. ثابت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عدي بن حاتم، حديث أبي هريرة وهما في صحيح مسلم، حديث لموسى في الصحيحين، غير ذلك. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. إذن فهمنا أن الشارع حينما يرد في لفظه أمر بصلاة أو حكم معلق انصرف إلى الصلاة الشرعية في الظاهر، وهذا ينبغي فيما يتعلق بالحقائق العرفية هذا عند الإطلاق، لكن إذا أراد المتكلم أمرا ونواه فالنية في هذه الحالة مقدمة، النية مقدمة، لكن هذا عند الإطلاق. ولهذا في الأيمان ينظر إلى النية ثم ما هيج اليمين وما سببها ثم بعد ذلك إلى العرف أو اللغة، يعني أول شيء اليمين النية، صار له نية قدمت، ما له نية ما هيج اليمين وما سببها. هل حلف مثلا قال والله خلق لي قال والله لا يضل وإياك سقف، هذا في العرف يعني أنني ما أجتمع معك أبدا في أي سقف، حتى يعني ربما يدخل في ذلك المساجد. لكن لو كان الذي أثاره سقف معين حصل بينه وبين خلاف يتبني فيه وكان قصد هذا المكان ونواه قيدنا ولم نجعله لكل سقف مما هو معناه في العرف، مما هو معناه في العرف. فالأعمال بالنيات، والنية تخصص المطلق، تخصص العام وتقيد المطلق، النية تخصص العام وتقيد المطلق. وهذا أيضا من المعاني التي تدخل في قاعدة الأمور بمقاصدها، وتدخل أيضا في قاعدة العرف وما جرى مجراه. طيب صفحة 7 أظن لعل عندكم دلاء 7، يقول رحمه الله تعالى: مسألة وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء. ظاهر عبارة المصنف رحمه الله هذا نبه إليه أيضا صاحب الإنصاف رحمه الله، حيث قال: دخل في عموم قوله وهي واجبة على كل مسلم من أسلم قبل بلوغ الشرع له كمن أسلم في دار بحرب ونحوه. وستأتي هذه المسألة في صفحة 194 في قوله: ومن أسلم في دار الحرب ولم يعلم يعني وجوب الصلاة. هذه المسألة في قوله ومن أنه واجب على كل مسلم بالغ عاقل، فلو أن إنسان أسلم في دار الحرب ولم يتمكن من الهجرة ما استطاع وبقي سنة لم يصل ثم هاجر ثم علم يوجب الصلاة، ربما لم يصوم رمضان، مر عليه رمضان وصلاة سنة كاملة لكنه مسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة عليه، إذا بلغه وعلم هل يجب عليه إعادة هذه الصلوات بحكم أنه مسلم وتركها فيجب عليه أن يأتي بها؟ ظاهر عبارة المصنف أنه يجب عليه نعم يجب عليه القضاء يجب عليه القضاء. وهذا يرجع إلى قاعدة يذكرها تقي الدين رحمه الله كثيرا، وهي هل الشرائع تلزم ولو لم يبلغ المكلف العلم أو لا تلزم إلا بالعلم، أو يفرق بين الشرائع المبتدأ والشرائع المنسوخة؟ يعني يقول هل تلزم الشريعة كل مكلف ولو لم يبلغه العلم؟ إنسان ما صام رمضان جهلا بالحكم، ومثله يجهل ما صلى ومثله يجهل مدة سنة كاملة ثم بلغه العلم، أو يقال لا يلزمه ذلك لأنه لم يبلغ العلم، والله عز وجل ينذركم به ومن بلغ. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل. وروى مسلم بن هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت أو قال أبعده إلا كان من أهل النار، إلى غير ذلك من الأدلة. هناك أدلة كثيرة ولكن سقط فيها يطول بها المقام، الأدلة الصريحة في الحقيقة أخص من هذا الحقيقة أخص من هذا. نعم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذا طبعا يعني فيه الخطأ والنسيان، يعني الخطأ يسبقه العلم والنسيان يسبقه التذكر، لكن هذا العلم يسبقه الجهل، يسبقه الجهل المطلق في الحقيقة الجهل المطلق. وهذا الحديث فيه التقدير يعني كما لا يخفى، لكن ثبت في صحيح مسلم حديث حملة أو أم حبيبة رضي الله عنها زوج عبد الرحمن بن عوف، وحملة زوج طلحة بن عبيد الله، أم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف، أنها رضي الله عنها مكثت 7 سنين لا تصلي إذا نزل بها الدم وتواصل، ثم بين لها النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا دم عرق، أو قال إنما ذلك دم عرق الحديث. وفي أنه لم يأمرها أن تعيد تلك الصلوات التي كانت تتركها وقت نزول الدم دم الاستحاضة ليس دم الحي، لم يأمرها عليه الصلاة والسلام. كذلك ثبت في الصحيحين قصة عمر رضي الله عنه ومعمر بن ياسر حينما أصابتهما الجنابة، فعمر رضي الله عنه لم يصلي لأنه جعل حكم الجناب حكم التيمم لمن لم يجد الماء في الوضوء ولم يظن يعلم أنه كذلك في الجناب. وعمر بن ياسر قاسى ما دام أن التيمم يكون في هذين العضوين من أعضاء الوضوء فالجنابة تكون في البدن، في هذا بحث مهم مسألة أنه اجتهد رضي الله عنه ثم قاس ولم ينكر النبي عليه لا الاجتهاد ولا القياس إنما دل، ولم يقل لماذا تجتهد في عهد النبوة، ولم يقل لماذا تقيس هذا قياسه، بل دل عليه الصلاة والسلام سكت عن اجتهاده وعن قياسه، فدل على مسألتين مهمتين، وهو الاجتهاد بعهده عليه الصلاة والسلام لمن لم يتيسر به اتصال به، وكذلك دليل القياس. الشاهد أنه جعل يتمرغ رضي الله عنه تمرغ في التراب، قال فجعلت تتمرغ كما تتمرغ الدابة. وأبو ذر رضي الله عنه وهذا ثابت أيضا عنه في السنن ولعل في الصحيح ما أستحضر الآن أنه مكث مدة لا يصلي، مكث مدة لا يصلي رضي الله عنه إذا كان أجنبا، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يقضوا شيئا من ذلك. ثم أيضا حديث ابن سعيد وأبي مسعود في الصحيحين حذيفة ذلك الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فانظروا يوما رائحا فاسحتوني ثم احرقوني ثم ذروني، على اختلاف الروايات، فوالله لئن قدر الله عليه لا يعذب على أحد ولا يعذب أحد من العالمين. المعنى أنه أنكر صفة القدرة والبعث وهما بالإجماع من أنكرهم عند الإنكار، فما تلافه غفر له الله غفر الله. فإذا عفي وسومح في مثل هذا للجهل به فكيف بمثل هذه المسائل التي هي أيسر وأسهل؟ فلهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أيضا قول الأحناف، أن الشرائع لا تثبت إلا بالعلم، لا تثبت إلا بالعلم على هذه القاعدة، وأن التفصيل فيها قول الشرائع هل تلزم قبل العلم أو هم يسوقون، ولهذا تكون القواعد خلافية، تكون القواعد أحيانا تصاغ على الخلاف لكنها تفيدك في فهم هذه المسائل كلها، جميع هذه المسائل. أو يفرق بين الشرائع المبتدأ والمنسوخة، يعني إذا كان من لم يطلع الحكم على شريعة سابقة فلا يؤمر بالإعادة، مثل قضية القباء حينما نزل تحويل القبلة إلى الكعبة، أهل بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا في صلاة الظهر أو صلاة العصر خلاف، فاستدار عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الصلاة، ولم يبلغ أهل قباء إلا في صلاة الفجر، كما في الصحيح حديث ابن عمر وحديث براء بن عازب، ما بلغهم إلا صلاة الفجر واستداروا، فصلوا صلاة المغرب والعشاء إلى بيت المقدس، وكذلك بعد صلاة الفجر، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بإعادة هاتين الصلاتين، فقالوا كانوا على شريعة وعلى حكم وهو تلك القبلة. وهذا التفصيل ضعيف، الصواب أن من لم تبلغه الشريعة فإنه يعفى عنه ويبتدئ والحمد لله ولا يقضي ما فات، ثم هو أيضا ممكن أن ينزل على قاعدة أخرى أصولية، وهو أنه لا قضاء إلا بأمر جديد. هذه قاعدة أصولية، يعني قد بعضهم لا يسلم بها لكنها متفقة على الأدلة أنه لا قضاء إلا بأمر جديد. إذا قال الإنسان عليك أن تقضي هذه الصلاة، عليك أن تقضي هذا الصيام، نقول ما الدليل عليه؟ ستسمي قضاء، المعنى فوت. إذا كنت تقول تقضي، المعنى أنه مر به وقت يجب فيه الأداء فلم يؤدي، فكيف يجب عليه؟ حينما أمر الله سبحانه وتعالى بالصيام، أمر به في شهر رمضان، أمر بالحج في مكانه المخصوص، أمر بالصلاة لها حدان ابتداء وانتهاء، فإذا قلت يجب قضاء الصلاة فهذه لعلها تأتينا إن شاء الله، لكن نذكرها تذكر عرضا بتعلقها. قال ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ إنسان صام رمضان، ما صام رمضان، قال عليك أن تقضيه في شوال في ذي القعدة، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون ما أمر الله به في رمضان يجزئ في ذي القعدة، هذا لا يمكن ولا يصح، كما أنه لا يجزئ الحج في غير عرفة فلا يجزئ الصوم في غير رمضان إلا بدليل. من كان منكم بريض على سفر فعدة، طبعا هذه فيها يسمون دلالة اقتضاء. مش دلالة الاقتضاء هو اللازم المقصود، اللازم ماذا؟ المقصود. دلالة الإشارة اللازم غير المقصود. ايش معنى اللازم؟ اللازم الذي لا بد أن يقدر، لا بد أن يقدر، ولهذا قال فعدة من أيام، فمن كان منكم مريض على سفر فعدة. ايش معنى فمن كان منكم مريضا على سفر عدة؟ هل معنى ذلك أن كل مريض مسافر عليه عدة من أيام أخرى؟ طيب مريض صام رمضان هل عليه عدة ولا ما عليه عدة؟ مسافر صام رمضان عليه ولا ما؟ إذا ايش يكون التقرير؟ ها؟ الآية من كان منكم مريض فعدة من أيام أخرى. طيب قد يكون عندنا مسافر صام رمضان، قد يكون إنسان مريض صام رمضان، هل عليه عدة؟ ايش التقدير؟ قال عدة، والعدة ايش تقابل؟ أنه ماذا؟ أحسن، أفطر. إذن ايش التقدير الذي لا بد منه؟ فأفطر، فأفطر، هذا لا بد منه، لا بد، فأفطر. ولهذا سمى ذلك اقتضاء، يعني يقتضيها السياق لا بد منه، وهي مقصودة، هي يعني دلالة مقصودة لا بد منها، هذه معنى خلاف دلالة الإشارة. دلالة الإشارة يأتي النص مقصود لغيرها وتكون مقصودة من باب أنه أشير إليها ولزم من هذا الدليل هذه الإشارة مثل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض في أول آية أحل لكم ليلة الصيام للنساء هنا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى إذا كان حل الجماع والأكل والشرب يلزم منه أنه إذا جامع وفرغ مع طلوع الفجر يكون غسل ماذا قبل فروج المتجر طلوع الفجر ولا بعد طلوع الفجر أن يكون غسله بعد طلوع الفجر. طيب هل هذا استفاد العلماء من هذا أنه يجوز صحة صوم الجنوب أليس كذلك؟ طيب هل الآية سيقت له أو لم تسق له؟ لم تسق سيقت لحل الطعام والشراب والجماع إنما إشارة إشارة وهو غير مقصود لكن هذا مما يفهم وتدل عليه الآية فهو غير هذا دلالة إشارة ما يكون غير مقصود ودلالة الاقتراء ما يكون ماذا مقصودا مقصودا وهي أيضا تسمى دلالة الإيماء والتنبيه دلالة الإيماء والتنبيه. فعودا على بدء كما تقدم البحث أستاذي نعم نعم نعم أحسنت وش يعني وش الإشكال يعني مع أنهم مشركين أصلا. طبعاً هذه الآية تعني السورة مكية الظاهر لكن وقالوا أن ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. لكن الزكاة فيها قولان في الآية. قيل الزكاة التوحيد وقيل الزكاة الزكاة الشرعية. الزكاة الشرعية لأن وقيل التوحيد لأن حمز هذه الآية لم تنزل فرائض الزكاة ولا نصر الزكاة لكن استدل بها العلماء وهذه فيها بحث يمكن لعله يأتي إن شاء الله يتعلق بخطاب الكفار بفروع الشريعة هذه لا بحث ولعله يأتي إن شاء الله في مسألة تأتي إن شاء الله الإشارة إليها. نعم ف كما تقدم مسألة الجهل وأدل والأدلة المتعلقة بأن الجاهل أو من لم تبلغه يعني الجهل المقيد وهو الجهل النسبي الجهل النسبي بما فرض الله عليه يعني جهل نسبي إلا هو عنده علم أسلم وعامل لكنه جهل نسبي بما فرض الله عليه وما أوجب الله عليه. ف ما ذكروا من الأدلة جعلوه مرجحا لمن يقول إنه لا قضاء على من لا قضاء على من أسلم ولم يؤدي تلك الفرائض ما دام أنه لم يبلغه العلم وهي أدلة واضحة بينة وهذا هو الأمر. لكن ينبغي أن يقال هذا ما لم يكن عن تفريط ولهذا هناك فروع مسائل كثيرة هناك فروع مسائل كثيرة ذكرها العلماء في مسألة الجهل ممن هو بين أهل الإسلام بين أهل الإسلام يعني يسقط عنه على الصحيح. أيضا عندنا حديث اللي رواه السبعة من حديث أبي هريرة في ذاك الذي أساء في صلاة وقول النبي ارجع فصلي فإنك لم تصل نعم وقد رواه أحمد وأبو داود من حديث رفاعة رضي الله عنه بنحو حديث أبي هريرة وفي زيادة مفسرة وحديث صحيح أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك مصل. هذا الرجل هذا الأعرابي الذي جاء وصلى في ذاك الذي أساء صلاته هذا هي صلاته في الحقيقة قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. هل أمره عليه الصلاة والسلام بعدد الصلوات التي مضت أو لم يأمره؟ أمره بماذا؟ الصلاة الحاضرة يعني الصلاة الحاضرة. إذن إذا كان لم يؤمر من هو بين أهل الإسلام هذا الظاهر بين أهل الإسلام لم يؤمر بعادة الصلاة الصلوات التي مضت والنبي عليه الصلاة قريب منه، لكنه يظن أن هذا هو الواجب وهذا هو الذي عمل وهذا الذي اجتهد، وهو في نظره عمل بما أمر. ومن اتقى الله ما استطاع ولم يحسن التفريط فلا عتب عليه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والشريعة كما تقدم تجري على ما يكون في قدرة الناس، والقدرة هنا ليس معنى ذلك هو يعني ما يستطاع المشقة، لا، ولو مشقة شديدة، لا، القدرة هو معاناة الشيء مع عدم المشقة الشديدة، ولو حصل مشقة فيه ولو لم تكن شديدة فإنه ساقط ولاقط. المشقة ثلاث أنواع، مشقة في أعلى درجة المشقة قد يستطيع الإنسان أن يتخطاها ويستطيع الإنسان أن يتحملها، وأدنى المشاق والمشاق المتوسط. المشاق القوية ساقطة على كل حال، على إنما المراد بالمشاق التي فيها كلفة، مثل إنسان مريض وسأل قال أنا يشق عليه الصوم، نقول لعلك تفعل، لكن لو تكلف وهذا الصوم صار مع شيء من الضرر، نقول لا، لا ضرر ولا ضرار، وإن كان في قدرتك وطاقتك لكن عليك مشقة شديدة. فأنت إذا نظرت إلى قواعد الشريعة وأصول الشريعة تجدها يعني آخر بعضها بزمان بعض، متلاقية، متآلفة، متضافرة كأدلتها، بل تضافرها واجتماعها من تضافر الأدلة واجتماع الأدلة، ولذا لا تتضارب الأدلة عند أهل العلم الراسخين المحققين. يقول ابن خزيمة رحمه الله يعني مثل ما يقول بعض الناس في عبارتهم يعني يتحدى، يقول لا ائتوني بأي خبرين هما مختلفان أنا أجمع بينهما، يعني بكل وجه بلا كلفة. لا يمكن أن يكون في الشريعة اختلاف أبدا، يعني في نفس الأمر، إنما الاختلاف ينعقد في نفس الناظر، أما الشريعة نفسها فلا يمكن أن يكون فيها خلاف أبدا، بل هي متوافقة معها. لا عموم الأدلة أو أصول الأدلة التي معها أصول القواعد ولا الفروع، إنما يأتي الخلاف في نظرنا. ولذا ترى الأئمة المحققين رحمة الله عليهم الذين يعتمدون الأدلة وعندهم بصر كيف يجمعون بين الأدلة ويقول ليس فيها خلاف والجمع سهل، وأن ترى في كلام رحمة الله عليه بكل يسر وسهولة بطرق الجمع الكثيرة المعروفة. ولهذا تقدم في حديث الذي أساء في صلاته النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره أن يعيد كما تقدم، فإذا كان هذا في حقه في حق غيره ممن هو أبعد عن المسلمين بل في غير ديار المسلمين من باب أولى أن التكليف عنه بهذا صعب، وأنه غير مكلف، ومناط التكليف بهذا العلم كما تقدم، بل العلم مع الفهم، قصدي العلم هو الفهم الحق، لكن البلوغ أن تبلغ الحجة ويفهمها، لكن الفهم الذي لا يكون صاحبه يكابر حينما يعرض للدليل واضح بين فهذا يفهم، فمن رده يكون رده مكابرة ليس عن عدم الفهم، والمكابر لا كلام معه. أما الصلاة الحاضرة فهذه تعاد، إذا فرق في التكليف بين الشيء الحاضر والشيء الفائت، هذا واضح ولا لا؟ يعني لو أن إنسان لتوه أسلم، ثم جاءنا دخل بلاد المسلمين وعلم أن فيه الصلوات، وعلم ذلك في آخر وقت العصر، أو كان يصلي بلا وضوء، يعلم وجوب الصلاة لكن بلا وضوء، فسأل فقال كنت أصلي بلا وضوء، نقول ما مضى من الصلوات من صلاة ظهر يومك هذا فما قبله الحمد لله، فلا إعادة عليك. نعم. إذن ماذا يعيد؟ صلاة ال... هو وجه صلاة الظهر لها وجه، صلاة الظهر لها وجه، لكن ما يعني لها وجه إعادة صلاة الظهر؟ لأن عندنا قاعدة رجحها ابن القيم رحمه الله، واختارها أبو إسحاق بن شاقل رحمه الله من الحنابلة، وهو في من يستتاب لأداء الصلاة، يستتاب لأداء الصلاة، هل يستتاب، هل يقتل بخروج الوقت لصلاة واحدة أو بأكثر من صلاة ثلاث صلوات أو بصلاتين أو بصلاتين تجمع إحداهما للأخرى، أو بصلاتين تجمع إحداهما للأخرى مثل الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. اختار العلامة القيم رحمه الله، وهو أظن هو قول إسحاق، إسحاق بن إسحاق إبراهيم أو إسحاق بن إسحاق، نسيت الآن، موجود في كتاب الصلاة رحمه الله، لكن يقول وها كلام إسحاق أفقه، يقول أفقه رحمه الله، وذلك أنهما تجمعان حال العذر، تجمعان حال العذر، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فلهذا من دعي إلى صلاة الظهر فأبى أن يصلي فلا يقتل بتركها إذا خرج وقت الظهر، معنى أنه صار إلى مصير ذل كل شيء مثله، لا، ينتظر به حتى تغيب الشمس من يومه وهو خروج وقت العصر الضروري. لكن هل نلحق بهذه المسألة اللي ذكرت؟ هل نلحق بهذه المسألة؟ موضع نظر، اللي يظهر والله أعلم أنها لا تلحق، اللي يظهر والله أعلم، لأن هذا من باب الرخصة والتخفيف، وذاك من باب التكليف والتعليف، هذه الحق باب الرخصة والتخفيف. والله سبحانه وتعالى عفى، قل للذين كفروا إن يغفر لهم ما قد سلف، يدخل في حق هذا إذا كان الكافر يعفى عنه عما سلف، فالمسلم من باب أولى أن يعفى عنه ويخفف عنه ما سلف، ومن ذلك أيضا ظهر يومه. فلهذا الأقرب والله أعلم أنه يصلي عصر يومه، عصر يومه هذه، لكن بشرط ماذا؟ صليها مطلقا أو بشرط أن يكون أدرك ماذا؟ يعني لو جاءنا في آخر الوقت بقي على مغيب الشمس لحظات، يقضي لما يقضي، النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. إذا أخذنا بهذا الحديث لابد أن يدرك من وقت العصر ماذا؟ مقدار. قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. شو مفهومه؟ أنه من أدرك أقل من ركعة يدرك ولا ما يدرك؟ ما يدرك، ما أدرك، فاتت العصر. هذا على قول مالك رحمه الله اختيار ابن عباس، لكن على قول الجمهور يقولون يدرك ولو أدرك لحظة مقدار التكبيرة. هذا أحوط، نقول الأحوط، ونعلم هذه قاعدة أيضا هي يمكن لن تمر لكن تذكر عرضا، وهي الخروج من الخلاف، الخروج من الخلاف، خروج من الخلاف مستحب، خروج من الخلاف مستحب، ولهذا نقول تخرج من نخرج من الخلاف، مع أن في الحقيقة الخلاف هذا أقوى من مسألة ركعة. الجمهور يقولون يلزمه أن يقضي صلوات جميع الصلوات، لكن نقول أنه يخرج من الخلاف على قول الجمهور وعلى قول غير الجمهور، ولهذا يصليها. لكن إذا قلنا الخروج مستحب ليس الخروج من كل خلاف، الخلاف ماذا؟ استحسنت الخراء أو القوي السائر، نعم، يا الذي يسوق، الذي له دليل. يعني المسائل عندنا ثلاثة أقسام، الخلاف مسائل خلافية الخلاف فيها قوي، مسائل خلافية الخلاف فيها ضعيف، مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية. شو معنى مسائل خلافية؟ إذا قيل مسائل خلافية المعنى فيها أدلة، فيها دليل من هنا، أدلة من الكتاب ومن السنة، كل يستدل بدليل، عنده دليل، قد يكون دليله يعني صحيح وقد يكون ضعيف، قد يكون حديث ضعيف لكن عنده دليل، عنده دليل، فهذه مسائل خلاف، فهي نعرف إما يكون خلاف قوي أدلة قوية من هنا وأدلة قوية من هنا، أو خلاف قوي أو خلاف ضعيف، يعني يكون الخلاف في جانب في أحد الجانبين خلافا ضعيفا، دليله خلاف دليل ضعيف، دليل ضعيف إما من جهة الاستدلال أو يعني من جهة المتن أو من جهة السند، مثل قول الأحناف أي امرأة نكحت بغير إذن ولية فنكاحها باطل باطل باطل، حديث مثل هذا خلافه ضعيف من جهة ماذا؟ المتن، قال امرأة يعني الأمة، طبعا هذا استنباط ضعيف يعني يعود على النص بالإبطال، وما عاد على النص بالإبطال فهو باطل، ضعيف من جهة السند قوله لا أقل المهر بعشرة درهم أو المهر ليس أقل عشرة درهم، حديث رواه الدارقطني حديث ضعيف بل باطل أو باطل، هذا ضعيف من جهة السند، هذا خلاف ضعيف لا من جهة إما من جهة سنده أو من جهة دلالته، الخلاف القوي مثل الأدلة في سجود السهو، الأدلة في سجود السهو قبل في الزيادة والنقص في خلاف، مثل الخلاف في نقض الوضوء باللح للإبل، هذا خلاف قوي وخلاف سائر من نظر، وإن كان قد يرجح، ليس معنى الخلاف قوي أنه لا يترجح أحدهم، لا قد يترجح أحدهم مثل أكل لحم الإبل، لكن خلنا أدلة معروفة من السنة. المسائل الاجتهادية، مسائل اجتهادية يعني مسائل ليس لها دلالة من الأدلة، لا نصوص أدلة ولا وضع، إنما استنباطات ونظر في المعاني استنباطات، فيكون مسألة اجتهادية في قسمين منها لا إنكار، لا إنكار، والخروج من الخلاف فيها مسائل، المسائل الخلافية الخلاف فيها قوي، والمسائل اجتهادية هذه يحسن الخروج من الخلاف منها إذا أمكن الخروج من الخلاف، إذا أمكن الخروج من الخلاف، مثل مثلا تحية المسجد هل تجب ما تجب، غسل يوم الجمعة خلاف قوي، وإن كان خلاف يعني بعضهم يجعل أخصان خلاف قوي، هل يجب ولا ما يجب، يخرج من خلاف بأن يغتسل يوم الجمعة، يخرج من خلاف بأن يصلي إذا دخل المسجد، دليل صريح حديث أبي قتادة، حديث جابر صحيح ادخل فصلي في قصة الجمل، وهذه وإن كانت صلاة القدوم من السفر لكن فيها دلالة من حيث الجملة إلى غير ذلك، خلاف قوي، فهذا يخرج من خلاف إنسان فيعمل بهذا الدليل الذي يدل على وجوب شيء أو تحريم شيء في جانب، لكن أحيانا ما يمكن الخروج من الخلاف إلا بترك السب، هذا خلاف ضعيف مثل بس العمر، بس الحج إلى عمره، مع أن قول الجمهور والجمهور يقولون حرام، وأهل الحديث يقولون مستحب، وابن القيم رحمه الله وقال ابن عباس يقول واجب، وابن القيم يقول الذي ندين الله به أنه ما طاف أحد البيت إلا حكى كما قال ابن عباس، والجمهور يقولون يحرم التحلل، طيب هل يمكن خروج الخلاف؟ ما يمكن خروج الخلاف، إنسان الآن جاءنا مفرد بالعمرة مفرد بالحج قال أن أريد الآخر، قلنا تحلل بعمرة تصير متمتع تطوف وتسعى وتقصر الرأس، قال بعضهم طيب الجمهور يقولون ما يجوز، وبعض الحديث يقول مستحب مستحب ما فيه، ومنهم من يقول واجب، منهم يقول إنه واجب، فلهذا نقول في هذه الحالة الاحتياط العمل بالسنة، إذا لم يمكن احتياط إلا من السنة ولو لزم منه ترك القول المخالف. في هذه الحالة. فالمعنى في هذا أن يكون الاشتياق في الحقيقة هو العنف، ولهذا قررها البخاري رحمه الله في آخر كتاب الوضوء أو في آخر كتاب الغسل، قال ما معناه هو الاشتياق الخروج من خلاف. وإن كان قررها رحمه الله في بحث يعني ناقشه في بعض العلم مسألة الغسل من الجماع بلا إنزال، قالوا معنى الاشتياق في كلامه يعني وجوب الغسل، ليس المعنى أنه يرى أن الغسل مستحب في الجماع بلا إنزال، لكن اشتياق للدين، لكن هو من حيث الجملة، بل قرره في مكان آخر من الحقيقة. نعم قرره في مكان آخر وهو في باب الفخ بعورة، وساق حديث أنس رضي الله عنه لما أجرى النبي عليه السلام في زقاق انزقاق خيبر وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، في الرواية الأخرى فانحسر عن فخذه في الصحيح أيضا. ثم قال وقال ويروى عن ذكر حديث جرهد حديث معمر، قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحور، الفخذ عورة. شوف حديث جرهد أحور، شوف قررها رحمه الله في هذا الموضوع يعني أحسن من ذاك الموضوع، بل حديث أنس أسند وحديث جرهد أحور، يعني حديث جرهد ما جاء في معناه حديث ابن عباس وحديث علي وحديث هريرة وحديث لما قال غض فخذه فإن الفخذة عورة، و يعني قرر هذا. وتقريره هنا لا ينفي أيضا أنه واجب على الأدلة الواضحة في هذا، وحديث أنس معلوم أنه لا دليل فيه، لأن الصحيح عن حديث أنس أنه واقعة عين ووقائع الأعيان لا عموم لها، يعني نعرف من القواعد أن وقائع الأعيان إذا تطرق لها الاحتمال سقط بها الاستدلال وكساها ثوب الإجمال، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. والشافعي هذه غير قاعدة إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، هذه قاعدة أخرى، لكن قاعدة وقائع الأعيان إذا ورد عليها الإجمال وكساها ورد الاحتمال كساها الإجمال يعني وبطل بها الاستدلال. الاستدلال طيب بعد في صفحة 8 قال رحمه الله وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء مباح أو شرب دواء مباح. ثم قال بعده في السطر السابع بل آخر السطر السادس آخر السطر السادس لأنه إذا وجب بالنوم المباح فبالمحرم بطريق الأولى، فالمحرم بطريق الأولى. هو رحمه الله هنا يقرر مسألة من مسائل القياس في باب الأصول وهي المفاهيم. نعلم في الحقيقة أن الأصول في الحقيقة هو القياس، الأصول هو القياس هو الأصول، وغالب القياس هو المفاهيم بأنواعها ودلالاتها، سواء مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة بأنواعها. مفهوم المخالفة نعلم أنه قال به الجمهور خلافا للأحناف. هنا يقول وتجب على النائم، تجب على النائم ومن زال عقله بسكر. النائم تجب عليه الصلاة، النائم الصلاة عليه واجبة ومخاطب بها، مخاطب بها، لكن لا يجب عليه أداءها لأنه نائم. كما نقول على الصحيح أن الكافر مخاطب، لكن هل يؤديها؟ هل يقولون ما يؤديها؟ ما يؤديها لفوات شرطها. كذلك أيضا النائم شرط تكليفه هو العقل، وعقله كما يقال مغلوب أو مغطى، أو نقول مغطى بالنوم لا نقول مشلوب، لأنه إما مغلوب أو محجوب أو مشلوب. المجنون مشلوب والنائم محجوب والمغمي عليه مغلوب، مغلوب، وهم درجات، أشدهم المشلوب وهو المجنون، و أقلهم هو النائم لو محجوب وبينهما المغمي عليه وهو المغلوب. ولهذا اختلف في هذين، في من جال عقله بسكر ومن جال عقله بإغماء، هل يلحق بهذا أو يلحق، هل يلحق بالمشلوب أو بالمحجوب؟ المصنف رحمه الله يقول: وكذلك من جال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء، شرب دواء مباح، لأن إذا صار محرم فإنه يلحق ربما بالسكران، لكن معنى واحد. ثم قال: لأنه إذا وجب بالنوم المباح فبالمحرم بطريق أولى. إذا إيش يكون هذا من مفهوم ماذا؟ يعني إذا كان يقول بالنوم المباح يجب والسكران محرم، يعني السكران محرم تجب عليه بالمفهوم الأولوي أو المخالف؟ الأولوي، لأن إذا كان الذي فعله مباح تجب عليه فالذي فعله محرم تجب عليه من هذا الباب أولى. طيب، هل هذا الإلحاق مقطوع به أو مضلول؟ هل هو مقطوع مثل ما نقول فلا ولا تقل لهما أف تعفيف، فالسب أشد ولا لا؟ هذا مقطوع به، إن السب أشد من التعفيف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طيب، من يعمل مثقال جبل من باب مقطوع لهم مقطوع؟ مقطوع مقطوع. طيب، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذي يحرقه إتلاف مساد من باب أولى أشد، لأن الذي يأكله في الغنم يعني انتفع، لكن الذي يحرقه هذا فساد. طيب، هل هذا من جنس هذه الأمثلة مقطوع أو موضع نظر؟ هل نقول السكران يلحق بالنائم واحد قطعا أو ظنا؟ نقول ظنا في الحقيقة، لأنه ربما ينازع منازع، يقول الآن هو في الحقيقة النائم إذا نبهته ماذا؟ يتنبه. طيب، السكران لا يتنبه إلا إذا نعم ذهب سكره وانتهى مفعوله. نعم، إذن هو أقرب شبه بالمجنون الذي لم ينبه إلى تنبه. إذن هذا الإلحاق ظني، فعلنا نفهم أن المفهوم الأولوي قسمان، إما أن يلحق قطعا أو يلحق ظنا. الإلحاق القطعي هذا ما في خلاف أنه ماذا؟ الإلحاق القطعي ما في خلاف عند العلماء، ما في خلاف إلا من كابر من الظاهرية في الحقيقة، من كابر. ولذا كان الصحيح عند الجمهور أن دلالة المفهوم من باب المنطوق لا من باب دلالة النص أو إشارة، من باب المنطوق، كأن النص نطق به وتكلم. لماذا مبدأ المنطوق؟ لأنه مباشر أن من يسمع على الدليل ينطلق إلى فهمه ما هو أولى مباشرة، ولا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى فكر، بل دلالته دلالة منطوق ولا يختلف في أشياء. وكما يقول لا مشاحة في الإسلام، حتى لو قيل من باب دلالة مفهوم فقيل مفهوم أولوي، ولا يسمونه فحوى الخطاب، فحوى وما أشبه ذلك، مادة تدل على الانتشار من الفوحان. الآن حينما تقول أنت الآن لو كان عندك القدر يطبخ وفي طعام، الرائحة تخرج ولا لا؟ هل تبقى مقتصرة على القدر ولا تشمل المكان؟ تعدته إذا تجاوزته. كذلك دلالة هذا النص الذي هو المفهوم الأولوي تعدت هذا النص فلم تقتصر عليه فتجاوزته وسعته، مثل هذه الرائحة التي تجاوزت هذا المكان مكان القدر حتى شملت المكان كله، وعمته. فلهذا أدركت أنت تدرك أن هنا طعام وإن لم ترى تقطع بذلك لقوة الرائحة ونفاذ. ولهذا يعلمها حتى من لا يبصر، الذي لا يبصر يعني ما دام ليس أخشما ليس كذلك من كان ناظرا فاهما فإنه يدرك هذا بأول دلالة، بل أول ما يسمع النص، أول ما يسمع النص. ولهذا قال المصنف بطريق الأولى، بطريق الأولى. وهذا يرجع إلى هذه القاعدة الأصولية في باب المفاهيم، باب المفاهيم. فقال رحمه الله بطريق، لكن لما كان هذا الإلحاق ظني، ظني كان موضع نزاع. جمهور العلماء يقولون بأنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء لما ذكر المصنف رحمه الله، ولأنه عاصم لفعله، فكيف يخفف عنه بأن يقول لا قضاء عليك، لا قضاء عليك، وبشيء من هذه المعاني. وجاء أيضا في مسألة الإغماء، وأنا ما أريد، لا نريد ندخل مسألة الأدلة في هذه المسائل لأن المسألة فيها خلاف كثير وطويل، لكن أريد تقرير المسألة، ولا مسألة المغرب يعني فيها كلام معروف وكثير وأدلة من الجانبين. لكن المقصود هو ربط بكلام المصنف. لكن يرد عليه في الحقيقة مسألة المغني عليه، المغني عليه لا يلحق، لأنه في الحقيقة هو مغلوب، نعم مغلوب، ولهذا كيف يلحق بالنائم؟ لا يلحق بالنائم. ولذا كان الصحيح أن المغني عليه هو ما قال مالك والشافعي، وأنه لا قضاء عليه، لكن بشرط ماذا؟ نعم. طيب هذا ولا صحيح، لكن هذا موضوع بحث أيضا. لكن نقول بأن يكون في جميع الوقت، لا يفيق في الوقت. إنسان أغمي عليه قبل الزوال فلن يفق إلا بعد غروب الشمس، هل يصلي الظهر والعصر ولا يصلي؟ لا يصلي على الصحيح، لا يصلي. ألحق بعض العلم به الدواء الوحيد، إنسان مثلا دخل في عملية قبل صلاة قبل الزوال فلم يفق إلا بعد طلوع الفجر، قالوا لا صلاة عليه، فقهم والعصر والمغرب والعشاء، لأن طلع الفجر فخرج وقت هذه الصلاة الأربع جميعا. وهذا طبقون الجزء، لكن الشان أن المسألة في باب الإلحاق هنا إلحاق أولوي، لكنه ظني محتمل. السكران جمهور العلماء لم يرجع يقولون يقضي من باب أولى، عليه القضاء من باب أولى، هذا قول جمهور العلماء. وبعضهم حكاه إجماع، بعضهم حكاه إجماع، بل نقل صاحب الإنصاف رحمه الله عن تقي الدين أيضا أنه ذكر الإجماع في بعض كلامه في الفتاوى البصرية أو غيرها أيضا. واختار تقي الدين رحمه الله في بعض المواضع أنه لا قضاء على السكران إذا لم يفق إلا بعد خروج الوقت، جريا وطردا لقاعدة انتفاء التكليف بزوال العقل، وأنه أشبه بالمجنون من النهر. وذلك كما تقدم أنه لا قضاء إلا بأمر الجن، لأنه فوت الصلاة عن وقتها وأخرجها. وإذا قلنا تصلي معنى تقضي، يعني كيف يصلي الآن الظهر والعصر التي فوتها وكان سكرا؟ هو يقضي في الحقيقة صلاة فات وقتها. طيب إذا أراد أن يقضي نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل. فلهذا أجرى تقي الدين رحمه الله هذه المسألة على أحد قولين، لكن ينظر لعل يمكن المتأخر هو القول الثاني الذي يقول لا قضاء عليه، طردا للقاعدة بأنه نحتاج إلى أمر جديد. النائم فيه الدليل، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الصحيحين من نام عن صلاة الفجر يصليها إذا كره، ورواه مسلم من حديث أنس من نام عن صلاة الفجر عنده إذا رقد، وفي لفظ عنده من غفل، حتى من غفل، لو إنسان غفل جلس ينشغل بشيء حتى غربت الشمس ما مو بنائي. كلمة غفل هذه تشمل كذلك كل من تركها، سواء نسيان من أما النسيان واضح من أصاب نسيان، لكن لو كان غفل عنها فيصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها لما تقدم. هذا ورد في دليل، هذا ورد في دليل، لكن المغبي عليه ليس داخلا في واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر واحدا منهم. قد يقولون إنه ذكر ما يقع غالبا وهو النوم، ومن خالف يقول لا تكليف ولا شغل لذمة إلا والأصل براءة الذمة، ثم هذه عبادة موقتة بوقت، فكما أنه لا يصح أن تصلى قبل وقتها فكذلك لا تصح لا يصح أن تصلى بعد وقتها إلا بدليل. هم يقولون يقضي لأنه كما يقضى الدين، نقول هذا قياس مع الفارغ، قياس مع الفارغ. يقول النبي فدين الله حق الله، نقول هذا فيما جاء في الدين، والدين يقضى. ألستم تقولون طيب الدين لو قضاه قبل وقت يجزي ولا ما يجزي؟ سان بينه وبين صاحب الدين واحد من الشهر، أول يوم من الشهر، فقضاه في الشهر الذي يعني في 30 من الشهر، في 30 شهر، فقضاه في واحد من الشهر عجل، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي بالإجماع، قضاه قبل وقته. الصلاة لو صلى قبل وقته يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، من ينظر إلى إجماعين متقابلين، في الدين يصح أداه قبل وقته بالإجماع، وفي الصلاة لا يصح أداه قبل وقته بالإجماع، فبطل القياس هنا، فلا قياس. ولهذا يقال إنه نحتاج إلى أمر جديد. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها صحيحين لما قالتها معاذة بنت عبد الله العدوية أتقضي حائض الصوم أتقضي حائض الصلاة؟ قالت عائشة أحرورية أنت؟ الحرور الذي نبي الله الذي قتل علي رضي الله عنه سنة عام 38 للهجرة بعد صفين، القصة معروفة. فقال أحرورية أنت؟ قالت لا لكني أسأل. قالت كنا نحيض في زمان رسول الله فنؤمر بقضاء، انظر، فنؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من عظيم علمها وفهمها، هكذا كان رضي الله عنه. ولهذا هي أعلم النساء على الإطلاق رضي الله عنه، كما يقول الذهبي رحمه الله. وكان الصحابة يرجعون إليها رضي الله عنها ويسألونها عن العلم، فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الصوم المعنى لو لم يأمرنا النبي عليها بقضاء الصوم لم نقضي، لأن وقته في رمضان فلا نقضيه بعد ذلك إلا بدليل، وهو أمر النبي عليه السلام. وقول سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر في المريض والمسافر فيه، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، المعنى لا بد لقضاء الصلاة من أمر، وما لم يكن أمر فلا قضاء، سواء كان من أمر بالقضاء آثم أو غير آثم، آثم مثل السكران أو من شرب دواء محرما فأغمي عليه، سواء كان مسكرا أو مرقدا. نعم، لأن عندنا المسكرات والمرقدات والمنومات كما يقول القرافي رحمه الله في الفروع، أنواع ثلاثة التي يكون الإنسان في حالها غير مخاطب، لكن مسألة التكليف فيها خلاف. فلهذا على ظاهر الاختيار التقليدي رحمه الله كما تقدم أن مناط التكليف والعقل هنا في هذه الحال، و لم يأتي دليل بالأمر إلا في حق النائم والناس ونحوهما، وهذا لم يأتي دليل فلا قضاء إلا بدليل، كما تقدم أن الصلاة كما قال الوقت بين هذين، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاهما وصلى به جبريل عليه الصلاة والسلام في هذين الوقتين، وبين أن هذين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا محددا، التساهل ما يحدد. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوا. شوف انظر، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تعدي الحدود الواجبة، تلك حدود واجبة، فلا تقربوها، الحدود المحرمة لا يجوز قربانها، ولا تقربوا الزنا. إذن الحدود نوعان، حدود محددة واجبة لا يجوز تعديها ولا تجاوزها، زمانا وعددا ووقتا وكيفا لا يجوز، ما حده سبحانه وتعالى مكانا لتعديه، مثل ما حده في الأمكنة في المناسك، وما حده في الأزمنة في الصيام والصلاة غير ذلك، وأشياء كثيرة في ما حده سبحانه وتعالى في الوضوء، كذلك ما حده سبحانه وتعالى في الوضوء في الأعضاء، ما تتعدى وتغسل مثلا إلى المنكب على الصحيح، كذلك ما تغسل إلى الركبة فوق الركبة، وهكذا كذلك الرأس، ما تغسل الرأس في الوضوء، إنما تغسله في الغسل، تغسله في الغسل على الصحيح، خلافا لبعض من الذين يقول إذا تحقق وصول الماء إلى البشرة فلا يجب الصحيح، يجب غسله الشعر. فالمقصود أن الحدود لا يجوز تعديها التي حدث، فمن صلى خارج الوقت قد تعدى الحدود تحدى سبحانه وتعالى، وليست الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى، ولو كان الذي فوت الوقت آثما. كذلك لتلك حدود لا تقربها، كما نهى عن تعدي نهى عن قربانها، فالباب واحد، والحدود التي نهى عن قربانها سواء كانت حدود مقدرة، يعني في أبواب الحدود حد الزنا، حد القذف، يعني القذف والزنا وما أشبه ذلك، أو ما يترتب عليه حد كالسرقة والقطع ونحو ذلك، أو أبواب أخرى مما حده سبحانه وتعالى من المحرمات مما ليس في حد مقدر، جميع ما حرمه الله سبحانه وتعالى هو حد في اصطلاح الشرع، إنما اصطلاح المتشرعة وهم العلماء جعلوا الحدود حدود مقدرة، فحدود الشارع أوسع من كلام العلماء، لأن الجميع يشمل كل الحدود. قال عليه الصلاة والسلام: لا يوجد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. ليس المراد الحد الحد المقدر، لا، يعني الحدود التي حرمها سبحانه وتعالى، فلا يوجد زيادة على ما دون الحدود، لا يوجد زيادة على عشرة أصوات، وهي ما يكون من جنس التأديب، تأديب المعلم الطلاب والسيد لمملوكه والرجل لأولاده يؤدبهم ويقلب مروا أولاده صلى الله عليه وسلم عليه لعشر. أما تلك المحرمات التي أعظم من هذا فهي حدود يوجدت فيها، يوجدت فيها ربما أحيانا فوق الجلد في الحدود المقدرة كالزنا أو القذف. نعم، في صفحة 11 تقدم الإشارة إليها علنا عند 11، قال: ولا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما. نعم، ولا نعم عند سلك. نعم، ولا يعني كافر مجنون، يعني متقدم خلاف البعض، لكن نص على الكافر والمجنون، نص على المجنون وإشارة إلى مسألة في الكافر، وتقدم معنى مسألة المغمي عليه وكذلك السكران ويرثي، لكن هذه لأنها على قول عموما هذه بلا خلاف، لأن هذه مسألة بلا خلاف الكافر والمجنون. ولهذا قال ذكر رحمه الشارح بعد ذلك بعد قول في المتن هذا قول ولا هذا ما هذا كلام المقنع صاحب المغني، المقنع صاحب المغني وهو عم صاحب الشرح، نعلم ان الشرح الكبير شرح المقنع للمقنع، والمقنع لابن قدامه رحمه الله يا ابي محمد عبد الله بن احمد ابي محمد بن قدامه المقدسي، والشرح الكبير لعبد الرحمن بن ابي عمر ابن اخي صاحب الشرح، أبو عمر المقدسي هو أخو أبي محمد عبد الله بن أحمد صاحب المغني، وهو أكبر ب13 عاما، وهو الذي رباه كما يذكر رحمه الله. وعبد الرحمن بن أبي عمر هو ابن أخي فهو عمه، واستأذنه في أن ينقل شرحه على الخرقي وهو المغني، وأن يجعله شرحا على كتابه المقنع. ولهذا هذا الشرح شرح عظيم، نقل عبارة المغني فهذبها ونقحها وجعل مسألة، يقول مسألة ثم يقول فصل فصل فصل، ترتيب عجيب ترتيب عظيم. فسهل ويسر المغني وجمع متفرقات هذه المسائل، وترك بعض المسائل التي أطال فيها رحمه الله. ولهذا هو من أعظم شروح المقنع، ومن أيسرها ومن أحسنها، لا في باب الوصول إلى عبارته ولا المآخر التي يذكرها والأدلة، فعبارة سهلة ميسرة رحمه الله. ومن يعني قرأ عبارة الشارح تيسرت له عبارة المقنع، ومن تيسرت له عبارة المغني، ثم تيسرت له أيضا عبارة المقنع مع كلام الخرقي رحمه الله، مختصر الخرقي. فيقول الشارح رحمه الله عبد الرحمن بن أبي عمر، وعبد الرحمن بن أبي عمر هذا يسميه ابن تيمية رحمه شيخ الإسلام، يسميه شيخ الإسلام. ابن أبي عمر هذا هو شيخ الإسلام، لأنه من أجل شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هو توفي سنة 685 للهجرة رحمه الله، أظن 685 للهجرة، لعله موجود عليه راجعوا في كم؟ أو 82 كم 600 كم؟ 82 682 للهجرة. وأدرك مع شيخ الإسلام رحمه الله، لأن شيخ الإسلام ولد 661 للهجرة، 661 يعني كم أدركه؟ 21 سنة، 21 سنة تقريبا. يسميه الشيخ الإسلام. قال اختلف العلم في خطاب الكافر بفروع الإسلام، وحكي عن أحمد رحمه الله فيه روايته مع إجماعهم على أنها لا تصح منه في حال كفره، ولا يجب عليه قضاؤها بعد إسلامه إذا كان أصليا. شوف إذا كان أصليا، هذه إن كان من عندكم تزيدونها، إذا كان بعد إذا كان أصليا، يعني إذا كان كفره أصيلا، مش يحترز من المرتد، من المرتد، لأن المرتد في خلاف، إنسان مسلم فارتد والعياذ بالله ثم عاد إلى الإسلام، هل يقضي الصلاة التي في حال كفره أو الصلاة التي في حال إسلامه ثم حصل كفره، أو الصلاة التي في حال كفره وحدها في حال كفره دون حال إسلامه، أو لا يقضي شيئا على هذه الأقوال؟ والصحيح أنه لا يقضي شيئا لعموم الأدلة وإطلاقها، لأنه داخل في عموم الأدلة، وأنه كافر وغلظ كفره لا